وهي الصرف الدائم والعجز عن عباد الله. وفي الصحيحين لفظه او ثلاثه حال وفي داود واصلنا اسمها يوم القيامه وقبل مره كان سمي من الاعمال الى مكه من الله فرضي محمد قال فاشتد غضب الله على رب تسمى ملك الاله الى مكه من الله فافتاه عن طلع الصيدلي الحنفي وعطيه الصدري وتميم الحنفي الزواج وفاوته قال ابن الجوزي في تاريخه قول الاكثر هو القياس الى قوله تملك الدنيا وقول الله والدين اولى بالحبل واكثر بعض الحنابله على بعض الخطبه قوله الملك العادل ميسور فاعتذر الحنبلي في قوله عليه السلام ولدت في زمن الملك العادل فقد قال الحاكم في تاريخه الحديث الذي راته العامه والمراد بها عندهم ما دل على مدح أو ذم. وكانت العرب واسعة الخطو في هذا، فقل أحد منهم أو قبيلة من قبائلهم إلا ولها لقب تشتهر به، إما للدلالة على المدح أو للدلالة على الذم. ومن هنا كان هذا الأصل وهو اللقب بابا مشرعا في معرفة لغة العرب، سواء فيما يتعلق بمفرداتها

على علي بن سليمان المعروف أيضا بالملقح لأنه لقح المقنع في كتاب التنقيح المشبع كما سيأتي في كلام. كذلك يسمونه المجتهد في تصحيح المذهب لأنه رجح بين الروايات والأوجه وغيرها في المذهب وصحح كتاب المقنع فاشتهر باسم المجتهد في تصحيح المذهب. وكذلك يسمونه المصحح. وقد ذكر ابن بدران رحمه الله تعالى فيما يستقبل أن هذا الرجل أعني علي بن سليمان المرداوي أنه مجدد مذهب الإمام أحمد في الأصول والفروع عند المتأخرين. نعم. وقال الشيخ منصور على هذا صار علي بن سليمان المرداوي كم له لقب؟ كم له لقب علي بن سليمان؟ القاضي أول والثاني لا القاضي واحد والمنقح اثنين والمصحح ثلاثة الرابع احنا قلنا مجتهد احنا غلطنا مجدد يعني مجدد كنا مجدد الأصول والفروع في متأخر الحنابلة. نعم. فقال الشيخ منصور البغوثي الحنبلي في شرح الابناء اذا اقرا المتاخرون كصاحب الفروع والفائق والاختيارات وغيره وغيرهم وغيرهم الشيخ ارادوا ان يشوف العلامه موفقت فيها محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله واذا بين الشيخان كالموفق والمسك يحمل مسجد الدين عن الزماني عند الدين عند السلام ابن تيميه وإذا قيل الشيخ فهو الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن شيخ أبي عمر الرمزي وهو ابن أخي موفق في الدين وتلميذه وإذا صرف القاضي فالمراد به القاضي أبو يعلى محمد بن حسين بن محمد بن خلف بن أحمد الله وإذا قيل العبد يعني عن الإمام أحمد رحمه الله فقوله فصل المعنى بنسبته إلى الإمام أحمد أيضا هذا كلامه. قلت أن أقرأ شرح أراضي شرح المطلع المسمى بالشافعي ابن أبي عمر المتقدم وهذا اصطلاح معاصر إلا في القاعدة أن الشارح نفسه مما أطلق الشرح أو الشارح أراد به أول شارح لذلك المثل لكن لما كان كتاب المطلع أصله تنذر التأخرين وكان يستجيب أول شارح أنه لا يرى مستعمل هذا الاصطلاح ولا يشاهد به وكثيرا ما يدركون تأخرون الشيخ ويزيدون في شيخ الإسلام من جميلة ومنهم تكون في حراش الفروع وإذا أطلق منهم عليهم عظيم وأبو الخطاب شيخنا أرادوا بهم قاضي على معنى وإذا أطلق منهم بينهم في حصار الفروع أراد به شيخ الإسلام فقال صاحب ابن المراد بشيخنا لبيته مدرك شيخ الإسلام نحو حكم شيخ الإسلام حيث أخرج شيخ الإسلام بحر العلوم يضع نفسه فرد سيئة أنت وقد سلك طريقته من جاء بعده ثم عقب ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا جملة أخرى من المهملات في كلام الأصحاب نقل ذلك تارة عن منصور البهتي وتارة أخرى زاده رحمه الله تعالى من كلامه. فمما ذكره رحمه الله تعالى لقب الشيخ وقال إن كثيرا من المتقدمين كثيرا من المتأخرين كصاحب الفروع والفائق والاختيارات إذا قالوا الشيخ أرادوا به الشيخ أبا محمد ابن قدامة صاحب المغني والكافي والمقنع وتارة يطلقون الشيخان ويريدون بذلك الموفق والمجد فالموفق هو أبو محمد ابن قدامة والمجد هو عبد السلام بن تيمية الجد. ومن لطيف ما يتصل بابن تيمية الجد أن آل تيمية فيهم جماعة علماء اشتهر منهم جد وأب وحفيد فإذا قيل ابن تيمية الجد فالمراد به عبد السلام ابن تيمية وإذا قيل ابن تيمية الأب فالمراد به عبد الحليم ابن تيمية وإذا قيل ابن تيمية الحفيد فالمراد به أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. ثم ذكر رحمه الله تعالى من الألفاظ الزائدة على ما تقدم

ثم أكلنا أصحاب في مصنفات كثير ما يتعلمون مهمات لأسماء الكتب فيتبادلوها من على ما أعلن طباعها وأنفس الطبقات والتاريخ. إيش معنى مبهمات؟ هل هي صحيحة أم مو صحيحة؟ المهملات صواب مثل ما تقدم انها المهملات، لان المبهم هو ايش؟ ما لم يعين. قال رجل، جاء رجل، وعن رجل، قال اخ، اخو محمد، عم علي، هذا اسمه مبهم. اما المهمل هو الذي لم يبين، عين ولكن لم يبين. قال ابو يعلى عين، ان القائل من؟ ابو يعلى، لكن بيانه بحسب الفن. نعم. جعفر الصرف له كثير من الناس يمنعون من الصرف وليس ممنوع. نعم. ابن قاضي الجبل هذا من أجل أصحاب ابن تيمية وأفقه حنابلة عصره، وله تأليف تفرقت أيدي تبع، ولم يبق إلا أوراق مشوشة من كتاب له في القواعد الفقهية، وكأن هذا وقع له بسبب ما كان منه رحمه الله تعالى من ضيق خلق، قد كان رحمه الله تعالى ضيق الخلق. وقد ذكر له ابن طولون في تاريخ الصالحية أشياء عجيبة من ضيق خلقه مع أصحاب شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى مما لا يليق بحاله، لكن هذا من شواهد أن الإنسان إذا أحسن إلى الناس ومشى معهم للعدل في العلم والمعرفة أن الله عز وجل يكتب الخير والنفع بعلومه، وإذا كان على خلاف ذلك فإنه يحرم ثمرة علمه ونفعه. ومن أراد خبره مع أصحاب تيمية كابن القيم وابن عبد الهادي فإنه يرجع إلى تاريخ الصالحية. نعم. ابن حمدان أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن الحميد الحضراني الفقير الرسولي وجعل الصور والكبرى بها نشورا كبيرة جدا، وبعضها غير محرر منه في سنة 95. قوله رحمه الله تعالى في وصف الرعاية الكبرى والصغرى وفيها نقول كثيرة وبعضها غير محرر، هذا يرجع إلى باب من أبواب علوم الفقهاء اسمه معرفة مراتب كتب المذهب، وهذا لم يصنف فيه في حق الحنابل، وصنف فيه رجل من متأخر المالكية هو النابغة الغلاوي الشنقيطي منظومة اسمها الطليفية، قيم فيها مراتب كتب مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وحقيق بمن أراد نفع الحنابلة أن يجمع هذه الأحكام المنثورة التي يوجد طرف منها في هذا الكتاب ويوجد منها في كتب المذهب العظيمة ككتاب الفروع خاصة. سيأتي لابن مفلح كلام في كتاب الرعاية الكبرى والصغرى فيما يستقبل من الصفحات. نعم. أبو بكر النجار أحمد بن سلمان بن أحمد بن سلمان بن حسن بن إسرائيل بن يوسف بن محمد توفي سنة 843. الأربع أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن آل إسرائيل الإمام الغريب الآخر مات بعد 60 و100 سنة، وكان إذا تأخذ هاشم أثنى عليه أن يلوم عليه، فقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم أكبر من أهل سرعة الرجل وأكبر. روى عنه المسألة وجماعة وقال في تلهيب الكلام أبو بكر أبو بكر إلا ترم

ذكره ابن الخطيب وغيره. من ابن الخطيب هذا؟ أظن في كلام التقطن، لأن الخطيب هو الخطيب البغدادي ولم يعرف ابن الخطيب، وإنما يعرف بالخطيب. فهناك كلام ساقط جزما، أو أن كلمة ابن زائدة، فإما أن تسقط كلمة ابن يقال التقطن الخطيب وغيره، وإما أن يكون في الكلام قبله شيء، لكن العطف بقوله وغيره دال على أنه واحد. صواب العبارة والتقطن الخطيب وغيره، لأن ابن الخطيب ليس اسما على أحد من قدماء المحدثين، وإنما يقال الخطيب راد به الخطيب البغدادي. نعم. موفق الدين عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الأصل بن مشري الصالح، وقال في قليمة: ما أعرف أحد في زمننا أبلغ درجة الاجتهاد من الموفق عند ووقف الدولي والكافر والمقنع والحجة ومختصر الإنسان في الكفر من الثلاثة عشرين وتسليمها. المهم شرح الشرعي تعريف الفقيه الزاهد بن عبد الله بن ابي بكر بن عبد البدر الحربي البغدادي، توفي سنه 1600. المهم تعريف عبد الله بن محمد بن ابي بكر بن اسماعيل بن ابي طرحان الزغيراني البغدادي فقيه عراقه العافاه حقق على في المقتل الراشدان وطرح المسلمين موفق في الروايات وغيرها، كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل. غلام عبد العزيز بن جعفر بن احمد بن زار المحدث الفقيه في هذا بفكر الاعتزال والتنبيه والمغنى وذات المسافر في البر وكثير ما يقول قولا قال ابو بكر عبد العزيز الشارك ونحو هذه العباره توفي سنه 63 و300 اول تاريخ عبد الرزاق الموصل عبد الرزاق عبد القادر الموصل باذن الله بن ابي بكر الكلام بن ابي الهيجاء كبير محدث ممثل لم ارى مسلم في كتب الفقهاء على ان يضل نفس محمد بن نال الصالح ان امراه شرحها في مبدا في مجلدين مجدا معنى قوله شرحه بالمجد أو شرح ممزوج، يعني ألف ذلك الشرح على نسق واحد مع عبارة المتن. فمثلا الروض المربع شرح ممزوج، وأما المغني مثلا فليس شرحا ممزوجا، لأن المتن ينفصل عن الشرح في عبارته. نعم.